فقال هذا عرق. عرق هذا كالحديث الأول أن الاستحاضة ليست مثل الحيض، إنما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل، وهي نتيجة مرض. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند نهاية مدة الحيض، عند نهاية مدة الحيض، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب ولا بد منه. أما أنها تغتسل لكل صلاة فهذا من فعلها هي واجتهادها هي، ولا يلزم هذا المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، بل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم، فتتوضأ عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرج يضبطه لأن لا يخرج منه شيء، تستثر بثوب أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة، الوضوء الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة. وأما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة، لأن لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته هذه الصحابية اجتهادا منها. وبعض العلماء يقول يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وليس ذلك بواجب، ليس ذلك بواجب، وإنما هم باب الاستحباب، لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة، فيحمل على الاستحباب ليس على الوجوب. الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول، فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط، فإن فعلته فلا بأس، وإن تركته فلا حرج عليها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. هذا الحديث فيه أحكام عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا سبق، هذا سبق في باب الاغتسال، ففيه أن الزوجين يجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد، وينظر كل واحد منهما إلى الآخر، لأن الله أباح ذلك فيما بينهما، وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يأمرها فتتزر، يعني تضع الإزار ما بين سرتها إلى ركبتها، ثم يباشرها، ثم يباشرها، فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض، وأن زوجها يستمتع بها وهي حائض، يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها. وإنما المحرم هو الجماع في الفرج، قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج، فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجماع في الفرج. لكن قولها يأمرني فأتزف، هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط، أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار، ما تحت السرة، ما تحت الركبة وفوق السرة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. الحاصل أن الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الإزار هذا مجمع عليه، وأن جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه، وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج، هذا محل الخلاف على قولين. القول الأول أنه لا يحل له إلا ما كان خارج الإزار، ما كان خارج منطقة ما بين السرة إلى الركب، بناء على هذا الحديث يأمرني فأتزر. لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط. والقول الثاني أنه يجوز للزوج أن يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض، قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، أدل على أن ما عداه يجوز للرجل أن لا يعتزله وأن يستمتع بها. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو خارج الإزار هذا أحوط وأبعد له عن الخلاف. يأمرني فأتزل فيباشرني، ودل هذا على طهارة بدن الحائض، جل على طهارة بدن الحائض وعرق وطهارة عرقها وريقها وبدنها. الحائض طاهرة البدن، لا كما تقوله اليهود إن المرأة إذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت، هذا من تشددات اليهود. فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، فلم يحرم إلا المحيض يعني مخرج الحيض، دل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرتها ويجوز الاستمتاع بها لزوجها، وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الأمور، وأن ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر. وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم قالت وكان يخرج رأسه من المعتكف فأرجله وأنا حائض، هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف، أن خروج بعض البدن من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، لأن حجرة عائشة بجانب المسجد، كان يخرجه من نافذة إليها فترجله وتصلحه، فدل هذا على طهارة بدن الحائض، ودل على أنه لا يضر إخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف. وفيه خدمة المرأة، خدمة المرأة لزوجها، وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، هذا أيضا دليل على أن للزوج أن يضع رأسه في حجر امرأته الحائض، وأن يقرأ القرآن في حجر الحائض، ولا يمنع من ذلك أنها حائض. استنبط منه بعض العلماء أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن عائشة ما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحائض لا تقرأ القرآن، لو كانت الحائض تقرأ القرآن ما أشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها، فدل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي، قراءتها ممنوعة لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنب، وكونها قالت أنه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض هذا دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجره فيقرأ القرآن. وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها، والراجح والله أعلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض لئلا يضيع عليها. إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض، وأما إذا كانت لا تخشى ذلك فإنها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر من الحيض وتغتسل. نعم. عن الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذه مسألة. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذه مسألة ثانية. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. وهذه مسألة ثالثة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذه المسألة الرابعة. نعم. وكلها تدل على أن بدن الحائض طاهر، وأن لزوجها أن يباشرها وأن ينام في حجرها وأن يقرأ القرآن في حجرها، كل ذلك لا بأس به. نعم. عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. هذه معاذة بنت عبد الله أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هذا دليل على أنه كان متقررا عندهم أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فمعاذة استشكلت هذا، لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة، يرون أن الحائض تقضي الصلاة. فلما سألت معاذة عائشة ذلك ظنت أنها من الخوارج، لأنهم هم اللي يسألون عن مثل هذا السؤال: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة في أرض العراق قريبا من الكوفة، اجتمعوا فيه لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما خرجوا عليه اجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى حرورة فنسبوا إليه وقيل لهم الحرورية، وتوسع في هذا اللقب في كل خارجي وإن لم يكن من أهل حرورة، صار سمة للخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون العصا ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، يكفرون المسلمين العصاة، وهذا من الغلو والتطرف في دين الله عز وجل، ولعدم فقههم في دين الله عز وجل فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب التشدد والغلو وبسبب عدم الفقه في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم، لأنهم يتهمون أهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهل فلا يرجعون إليهم. هذه صفتهم في كل زمان، صفة الخوارج. أنهم يتشددون ويتنطعون في دين الله، أنهم ليس عندهم علم ولا فقه ولا يرجعون إلى أهل العلم بل يحتقرون أهل العلم، أنهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئا من الكبائر التي دون الشرك، أنهم لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين. هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين. اختلف العلماء فيهم هل هم كفار أو هم ليسوا كفارا وإنما هم فساق، على قولين لأهل العلم. من العلماء من يكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. والقول الثاني أنهم ليسوا كفارا وإنما يضللون ويفسقون ولا يصلون إلى حد الكفر، لأنهم يتأولون تأويلا فاسدا ظنوا أنه صحيح فيدرأ عنهم الكفر، لأنهم من أكثر الصلاة من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن، يصومون النهار ويصلون الليل ويكثرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله، ولكنهم ابتلوا بهذا الشذوذ هذه المصائب. اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عددا كثيرا، فأرسل إليهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، أرسله إليهم ليتفاهم معهم. ذهب إليهم وجلس معهم واستمع إلى شبهاتهم وأجاب عنها، فرجع منهم 6000 رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله عز وجل، والبقية تعنتوا وأصروا على ما هم عليه. فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في وقعة النهروان، وقتل منهم مذبحة عظيمة، وكان هذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في قتلهم خير لمن قتله، فكان هذا من مناقب علي رضي الله عنه، وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقتل الخوارج، فقتلهم رضي الله تعالى عنه وأراح المسلمين من شرهم. إلا أنهم لا يزال يخرج منهم فئات، وفي تفرقوا أيضا في البلاد وصار لهم محلات معروفة، ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئا فشيئا على المسلمين من باب الفتنة والشر، فهو مذهب متوارث نسأل الله العافية. يجب على المسلم أن يعرف هذه المذاهب الباطلة لأجل أن يتجنبها ولا يقع فيه ولا تروج عليه، لأن عندهم شبهات. إذا لم يكن عند الإنسان معرفة وبصيرة قد تنقلي عليه، فيجب على المسلم أنه يتعلم أمور العقيدة ويتعلم أمور الفرق الضالة وشبهاتها والرد عليها، فيكون على بصيرة. هؤلاء هم الخوارج. لما سمعت هذا السؤال حرورية أنت، لأن عائشة رضي الله عنها فهمت أنها تعترض بهذا السؤال وتقول لماذا، يعني لماذا الله جعل الحائض تقضي صيام ولم يجعلها تقضي الصلاة، مع أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، والصلاة آكد من الصيام، فلماذا؟ كأنها تعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الخوارج، أنهم يعترضون على أحكام الله عز وجل. فعائشة فهمت أنها تسأل سؤال استنكار، بينما هي تسأل سؤال تفقه وليست تسأل سؤال استنكار، ولذلك قالت لا لست حرورية ولكني أسأل، يعني لست أرى رأي الخوارج ولكني أسأل من باب التفقه في دين الله عز وجل. فأجابتها عائشة بالحديث، أجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمسألة مسألة اتباع، المسألة ليست مسألة فكر وعقل، وإنما هي مسألة اتباع. وهكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا أن نقضي الصلاة، أن نقضي الصيام، ولا يأمرنا أن نقضي الصيام. واستدلوا بهذا على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أصولية، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا لا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا له حكم الرفع، لأن هذا من باب التقرير، يسمونه التقرير، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذا من التقرير، يعني أن الله أقر النساء على ذلك. ولو كان يجب عليهن قضاء الصلاة لأمرهن بذلك. فعائشة أجابتها بالدليل، ولم تقل لها لأن الصلاة كذا وكذا فلم يؤمر بقضائها، وإنما أجابتها بالدليل، وهذا أقطع للخصم. إذا أجبت بالدليل فإنك سددت على الخصم أن يعترف. أما إذا أجبت برأي، إذا أجبت برأي فربما يعارضك الخصم برأي آخر، فإذا ذكرت الدليل انسد الباب، وليس لأحد أن يعترف. فهذا من فقه عائشة رضي الله عنها. قد ذكر العلماء أن الحكمة في كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر. ولو أمرت بقضاء الصلاة لشق ذلك عليها، بينما الصيام لا يشق عليها لأنه لا يتكرر. فهذا هي الحكمة في كون الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن من سأل سؤال تعنت فإنه يعنف عليه، أن من سأل سؤال تعنت لا سؤال تفقه فإنه يعنف عليه، لأن عائشة عنفت عليها، قالت لها أحرورية أنت، هذا من باب التعنيف. ثانيا فيه أن الحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، وفي هذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقضي الصلاة مع الصيام. وفيه دليل على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج به على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج والتحذير منهم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت لها أحرورية أنت، هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه. وكذلك كل مذهب باطل فإنه يجب التحذير منه والتنفير عنه، وهذا من باب النصيحة للمسلمين. ولا يقال إن بحرية الرأي مثل ما يقال الآن وسماع الرأي الآخر كما يقولون، لا، نحن لا نسمع إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نسمع للرأي الآخر. الدين ليس بالرأي، الدين إنما هو تلقي واتباع، وليس للآراء فيه دخل. وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل ولا نأخذ بما يقول فلان، يقولون لا، وش ميزة هالعالم تأخذ برأيه وإذا ما تأخذ برأيه؟ نقول الميزة الدليل، إن كان معه الدليل أخذنا بقوله دون تحيز لأحد، أو دون تحيز لأحد، وإنما نأخذ بمن معه الدليل. وليس المسألة حرية رأي أو رأي آخر، أو كما يقال لماذا تأخذون قول العالم فلان وتتركون العالم الفلاني وكلهم علماء. فنقول نحن لسنا بمكلفين بأخذ أقوال العلماء، وإنما نحن مكلفون بالأخذ بالدليل من غير تحيز لأحد، وإنما غرضنا الدليل والاتباع من غير أننا نميل مع من نحبه أو من نهواه أو من يوافق رأيه رغبتنا، لأن بعضهم يريد أن يأخذ ما يوافق هواه رغبته ويقول هما هو قائل به فلان يكفي، هل فلان رسول؟ هل الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهر الدليل فلا قول لأحد، حتى لأكابر الأئمة يقولون إذا صح الحديث، يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أبو حنيفة وهو أول أقدم الأئمة الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققون يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به، ولا يتبعون أهواءهم ورغباتهم، وإنما يتبعون الدليل ولو خالف أهواءهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المسألة مسألة اتباع. وهذه عائشة أم المؤمنين تقول كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء، من الذي يأمرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر. الصحابي إذا قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفع، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابت رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي، ما أجابت بالرأي وإنما أجابت بالدليل. هكذا يجب على العلماء. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة يجب المسلم أنه يتأملها، هي وغيرها من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيجد فيها من الفقه العجب العجاب. وكل يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للحائض أن تأتي بالأوراد والأذكار المشتملة على آيات من القرآن الكريم؟ نعم، الحائض لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر، لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات، لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء، تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؟ أحكام النفساء مثل أحكام الحائض تماما. إذا كان لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز للنفساء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يخرج من دبري دم ويوسخ ملابسي، وإذا كنت في البيت أبدل الملابس، وإذا كنت خارج البيت أدعه رغم أنني عملت عملية ولكنه رجع، وأحيانا يصيبني وأحيانا ينزل علي وأحيانا لا ينزل. نعم، هذا نجس، وإذا نزل عليك يجب عليك غسله وغسل ما أصابه والوضوء، إعادة الوضوء، لأنه حدث ينقض الوضوء. الخارج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين، عليك إذا خرج منك شيء أن تعتبر أن وضوءك قد انتقض، فتعيد الوضوء، تستنجي، تعيد الوضوء وتغسل ما أصابه الدم وتصلي، والله يعينك على هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما كفارة من أتى زوجته وجامعها في المحيض؟ كفارته ما جاء في الحديث، عليه دينار وهو مثقال من الذهب، يعني إذا صدق بدينار أي مثقال من الذهب أو نصفه، نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود، ما يعادل ذلك من النقود، يسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب أو نصف المثقال، ثم يتصدق به على فقير. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع اللولب؟ لا يجوز وضع اللولب إلا عند الضرورة، اضطرت المرأة إلى وضعه باستشارة الأطباء المختصين، إذا نصحوا لها بعمل اللولب تعمله، أما أن تعمله بدون استشارة الأطباء المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الآثار السيئة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى، الدم نجس، وأما أنه ينقض الوضوء إن كان خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء كما سبق، أما إن خرج من بقية البدن فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، الراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا يصابون في المعارك بالجراح وتسيل منهم الدماء وكانوا يصلون عليهم الدماء، وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء أكمل صلاته، فدل على أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج، حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن؟ نعم، إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها آثار سلبية فلا بأس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن تؤدي المناسك وهي طاهرة، ولكن تركها أحسن لها، لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف لأنها نجسة وأن جسد الحائض طاهر وليس بنجس؟ لأن عليها حدث، ما هو لأنها نجسة، فرق بين الحدث والنجاسة، فهي لا تمس المصحف لأنها عليها حدث وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انقطع عنها الحيض لمدة أشهر. نعم. يقول: امرأة انقطع عنها الحيض عدة أشهر. نعم. ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها، فماذا تفعل علما بأنه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية؟ كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيض ولو خفيفا فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها، تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي إذا انتهت، لأن الكدرة والصخرة في زمن العادة حيض كما يقول أهل العلم، ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصخرة بعد الطهر شيئا، دل على أنها في وقت الحيض تعد شيئا، إذا جاءت الكدرة والصغرى في وقت الحيض فإنها تعتبرها حيضا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد؟ لا، داخل المسجد لا، ما تجلس في المسجد وهي حائض، بإمكانها تجلس في سيارة تستمع بواسطة مكبر الصوت، وإذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الأشرطة المسجلة وتستمع إليه. نعم. أو ترسل من يسجل لها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن، فهل وقت الانقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها؟ إذا انقطع انقطاعا كاملا ومرت فترة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها إذا كان انقطاعه مدة يوم أو أكثر، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها. أما إذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط، ساعات ثم يعود، هذا لا، هذه لا تزال حائضا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض النساء تقرأ القرآن وهي حائض وتمسك المصحف بشيء خارج عن المصحف، فهل هذا جائز؟ المشهور عند أهل العلم والذي درج عليه المفتون في هذه البلاد أنها ما تقرأ القرآن مثل الجنوب، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب إلى الترخيص لها بأن تقرأ القرآن، هذه فتوى الشيخ رحمه الله، أما غيره فيفتونها بالمنع إلا إذا اضطرت، مثل إذا خشيت النسيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. على كل حال الاحتياط مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل استحاضة لها وقت معين؟ استحاضة ليس لها وقت معين، قد تكون استحاضة مطبقة دائما، وقد تكون استحاضة غير مطبقة، تأتي أحيانا وتنقطع أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة وهل يصلى خلفهم، وما ضابط من يصلى خلفه من أهل القبلة؟ سمعتم الكلام بهذا، أن العلماء مختلفون في حكمهم، هل هم كفار أو هم ظلال وفساق، على قولين، والقول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على كفرهم، القول إلى تكفيرهم أقرب. وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار، لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد، كما ذكر الفقهاء، إذا تغلبوا على بلد وصار الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة، صلي خلفهم إذا تغلبوا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟ بلا شك هذا هو مذهب الخوارج، إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأشد من ذلك إذا كفرهم، هذا من غلو مذهب الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ركبت لولب وقد اختلفت موعد العادة، قد تطول وقد يأتيها وقد ينقطع يومين أو ثلاثة، فهل يلزمها خلعه إذا أمكن إزالته لتعود على حالتها الطبيعية فإنه يلزمها ذلك، إلا إذا كانت مضطرة إلى بقائه، إذا كانت مضطرة إلى بقائه فإنها تبقي بقدر الضرورة والله يعينها على ذلك. نعم. أنت تحسن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.